واضرب أي اجعل لهم مثلا مفعول أول أصحاب مفعول ثاني أصحاب القرية وهي إنطاكية إذ جاءها إلى آخره بدل اشتمال من أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون أي رسل سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما إلى آخره بدل من إذ الأولى إلى آخره فعززنا بالتخفيف والتشديد أي قوينا الاثنين بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن بمعنى ما أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم جار مجرى القسم وزيد التأكيد به وباللام على ما قبله لزيادة الإنكار قالوا ربنا يعلم في إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين أي التبليغ البين الظاهر بالأدلة الواضحة وهي إبراء الأكمع والأبرص والمريض وإحياء الميت قالوا إنا تطيرنا أي تشاءمنا بكم لانقطاع المطر عنا بسببكم لئن لا مقسم لم تنتهوا لنرجمنكم بالحجارة وليمسكم منا عذاب أليم أي مؤلم قالوا طائركم أي شؤمكم معكم بكفركم أئن همزة استفهام دخلت على إن الشرطية وفي همزتها التحقيق والتسهيل وإدخال ألف بينها بوجهيها وبين الأخرى أئن ذكرتم أي وعظتم وخوفتم وجواب الشرط محذوف أي تطيرتم وكفرتم وهو محل الاستفهام والمراد به التوبيخ بل أنتم قوم مسرفون أي متجاوزون الحد بشرككم وجاء من أقصى المدينة رجل هو حبيب النجار كان قد آمن بالرسل ومنزله بأقصى البلد يسعى يشتد عدوا لما سمع بتكذيب القوم الرسل قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا تأكيد للأول من لا يسألكم أجرا على رسالته وهم مهتدون فقيل له أنت على دينهم فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني أي خلقني أي لا مانع لي من عبادته الموجودة مقتضيها وأنتم كذلك وإليه ترجعون بعد الموت فيجازيكم كغيركم أأتخذ في الهمزتين منهما تقدم في أأنذرتهم وهو استفهام بمعنى النفي أأتخذ من دونه أي غيره أصناما آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم التي زعمتموها شيئا ولا ينقذوني صفة آلهة إني إذن إن عبدت غير الله لفي ضلال مبين أي بين إني آمنت بربكم فاسمعوني أي اسمعوا قولي فرجموه فمات قيل له عند موته ادخل الجنة وقيل دخلها حيا قال يا حرف تنبيه ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي بغفرانه وجعلني من المكرمين وما نافية أنزلنا على قومه أي حبيب النجار من بعده بعد موته من جند من السماء أي ما لملائكة لإهلاكهم وما كنا منزلين ملائكة لإهلاك أحد لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إن ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة صاح بهم جبريل عليه السلام فإذا هم خامدون ساكنون ميتون. يا حسرة على العباد هؤلاء ونحوهم ممن كذبوا الرسل فأهلكوا، وهي شدة التألم ونداؤها مجاز. يا حسرة على العباد، أي هذا أوانك فاحضري، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. مسوق لبيان سببها لاشتماله على استهزائهم المؤدي إلى إهلاكهم المسبب عنه الحسرة. ألم يروا أي أهل مكة القائلون للنبي لست مرسلا، والاستفهام للتقرير أي علموا كم، خبرية بمعنى كثيرا معمولة لما بعدها معلقة لما قبلها عن العمل، والمعنى أن أهلكنا قبلهم كثيرا من القرون أي الأمم، أنهم أي المهلكين إليهم أي المكيين لا يرجعون فلا يعتبرون بهم، وأنهم إلى آخره بدل مما قبله برعاية المعنى المنكور، وإن نافية أو مخففة، وإن كل أي كل الخلائق مبتدأ لما بالتشديد بمعنى إلا وبالتخفيف لما، بالتخفيف فاللام فارقة وما مزيدة. جميع خبر المبتدأ مجموعون لدينا عندنا في الموقف بعد بعثهم محضرون للحساب خبر ثاني، وآية لهم على البعث خبر مقدم الأرض الميتة بالتخفيف والتجديد، الميتة أحييناها بالماء مبتدأ، وأخرجنا منها حبا كالحنطة أي القمح فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات بساتين من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون أي بعضها ليأكلوا من ثمره بفتحتين وبضمتين، ليأكلوا أي ثمر المذكور من النخيل والأعناب وغيرهما، وما عملته أيديهم أي لم تعمل، وما عملته أيديهم أي لم تعمل الثمر أفلا يشكرون، بل عمله الله تعالى وصنعه لهم، أفلا يشكرون أنعمه سبحانه وتعالى عليهم، سبحان الذي خلق الأزواج أي الأصناف كلها مما تنبت الأرض من الحبوب وغيرها، ومن أنفسهم من الذكور والإناث، ومما لا يعلمون من المخلوقات العجيبة الغريبة، وآية لهم على القدرة العظيمة الليل نسلخ نفصل منه النهار فإذا هم مظلمون أي داخلون في الظلام، والشمس تجري إلى آخره من جملة الآية لهم أو آية أخرى، والقمر كذلك لمستقر لها، والشمس تجري لمستقر لها أي إليه لا تتجاوزه، ذلك أي جريها تقدير العزيز في ملكه العليم بخلقه، والقمر بالرفع والقمر بالنصب، وهو منصوب بفعل يفسره ما بعد، قدرناه من حيث سيره منازل 28 منزلا في 28 ليلة من كل شهر، ويستتر ليلتين إن كان الشهر 30 يوما، وليلة إن كان 29 يوما، حتى عاد في آخر منازله في رأي العين كالعرجون القديم أي كعود الشماريخ إذا عتق فإنه يدق ويتقوس ويصفر للشمس ينبغي أن يسهل لها أن تدرك القمر فتجتمع معه في الليل ولا الليل سابق النهار فلا يأتي قبل انفصاله وكل تنوينه عوض من المضاف إليه أي وكل من الشمس والقمر والنجوم في فلك مستدير يسبحون أي يسيرون نزلوا منزلة العقل وآية لهم على قدرتنا أنا حملنا ذريتهم وفي قراءة ذرياتهم أي آباءهم الأصول في الفلك أي سفينة نوح المشحون أي المملوء وخلقنا لهم من مثله أي مثل فلك نوح وهو ما عملوه على شكله من السبل الصغار والكبار بتعليم الله تعالى ما يركبون فيه وإن نشأ نغرقهم مع إيجاد السفن فلا صريخ أي مغيث لهم ولا هم ينقذون أي ينجون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين أي لا ننجيهم إلا لرحمتنا لهم وتمتيعنا إياهم بلذاتهم إلى انقضاء آجالهم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم من عذاب الدنيا كغيركم وما خلفكم من عذاب الآخرة لعلكم ترحمون أعرضوا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل أي قال فقراء الصحابة لهم أنفقوا علينا مما رزقكم الله من الأموال قال الذين كفروا للذين آمنوا استهزاء بهم أنطعم من لم يشاء الله أطعمه في معتقدهم إن بمعنى ما أنتم في قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا إلا في ضلال مبين أي بين وللتصريح بكفرهم موقع عظيم ويقولون متى هذا الوعد بالبعث إن كنتم صادقين فيه قال تعالى ما ينظرون أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة وهي نفخة إسرافيل الأولى تأخذهم وهم يخصمون يخصمون بالتجديد أصله يختصمون نقلت حركة التاء إلى الخاء وأضغمت في الصاد أي وهم في غفلة عنها بتخاصم وتبايع وأكل وشرب وغير ذلك وفي قراءة يخصمون أي كيضربون أي يخصم بعضهم بعضا فلا يستطيعون توصية أي أن يوصوا ولا إلى أهلهم يرجعون من أسواقهم وأشغالهم بل يموتون فيها نسأل الله السلامة ونفخ بالصور هو قرن النفخة الثانية للبعث وفين النفختين أربعون سنة فإذا هم أي المقبورون من الأجداث أي القبور إلى ربهم ينسلون أي يخرجون بسرعة قالوا أي الكفار منهم يا للتنبيه ويلنا أي هلاكنا وهو مصدر لا فعل له من لفظه من بعثنا من مرقدنا لأنهم كانوا بين النفختين نائمين لم يعذبوا هذا أي البعث ما بمعنى الذي أي الذي وعد به الرحمن وصدق فيه سبحانه وصدق المرسلون عليهم الصلاة والسلام أقروا حين لا ينفعهم الإقرار وقيل يقال لهم ذلك إن بمعنى ما كانت إلا صيحة واحدة، فإذا هم جميع لدينا عندنا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، وفي شغل، في شغل بسكون الغين وضمها، عما فيه أي أهل النار مما يتلذذون به كافتضاض الأبكار، لا شغل يتعبون فيه لأن الجنة لا نصب فيها إلى تعب. فاكهون ناعمون خبر ثان لإن، والأول في شغل هم مبتدأ، وأزواجهم في ظلال جمع ظلة أو ظل خبر أي لا تصيبهم الشمس. متكئون خبر ثان متعلق بعلى، لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون يتمنون. سلام مبتدأ قولا أي بالقول، خبره من رب رحيم بهم أي يقول لهم سلام عليكم. ويقول امتاز اليوم أيها المجرمون، انفردوا عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم، ألم أعد إليكم أمركم يا بني آدم على لسان رسلي ألا تعبدوا الشيطان أي لا تطيعوه، إنه لكم عدو مبين، بينوا العداوة وأن اعبدوني وحدوني وأطيعوني، هذا صراط أي طريق مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا، جبلا خلقا، جبلا جمع جبيل كقديم، وفي قراءة بضم الباء جبلا كثيرا، جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون عداوته وإضلاله أو ما حل بهم من العذاب فتؤمنون. ويقال لهم في الآخرة هذه جهنم التي كنتم توعدون بها، اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم الكفار بقولهم والله ربنا ما كنا مشركين، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وغيرها بما كانوا يكسبون، وكل عضو ينطق بما صدر منه. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم أي لأعميناهم طمسا، فاستبقوا أي ابتدروا الصراط الطريق ذاهبين كعادتهم، فأنا فكيف يبصرون حينئذ أي لا يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم أي قردة وخنازير أو حجارة على مكانتهم، وفي قراءة مكاناتهم جمع مكانة بمعنى مكان أي في منازلهم، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون أي لم يقدروا على ذهاب ولا مجيء. ومن نعمره بإطالة أجله ننكسه، وفي قراءة ننكسه، ومن نعمره ننكسه، وفي قراءة ننكسه بالتجديد من التنكيس في الخلق أي خلقه، فيكون بعد قوته وشبابه ضعيفا وهرما. أفلا يعقلون أن القادر على ذلك المعلوم عندهم قادر على البعث فيؤمنون، وفي قراءة بالتاء أفلا تعقلون. وما علمناه أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشعر رد لقولهم إما أتى به من القرآن شعر، وما ينبغي يتسهل له الشعر إن هو ليس الذي أتى به إلا ذكر أي عظة وقرآن مبين. وقرآن مبين مظهر للأحكام وغيرها، لينذر بالياء، لتنذر بالتاء به من كان حيا أن يعقلوا ما يخاطب به وهم المؤمنون، ويحق القول بالعذاب على الكافرين وهم كالميتين لا يعقلون ما يخاطبون به، أي لا يدركونه ولا يفهمونه، أولم يروا يعلموا. والاستفهام للتقرير، والواو للعطف، أنا خلقنا لهم في جملة الناس مما عملت أيدينا، أي عملناه بلا شريك ولا معين، أنعاما هي الإبل والبقر والغنم، فهم لها مالكون أي ضابطون، وذللناها أي سخرناها لهم، فمنها ركوبهم أي مركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع كأصوافها وأوبارها وأشعارها، ومشارب من لبنها جمع مشرب بمعنى شرب أو موضعه، أفلا يشكرون المنعم عليهم بها فيؤمنون، أي ما فعلوا ذلك، واتخذوا من دون الله أي غيره أصناما آلهة يعبدونها لعلهم ينصرون أي يمنعون من عذاب الله بشفاعة آلهتهم بزعمهم، لا يستطيعون أي آلهتهم ننزلوا منزلة العقلاء نصرهم وهم أي آلهة من الأصنام لهم جند بزعمهم نصرهم محضرون في النار معهم، ولا يحزنك قولهم لك لست مرسلا وغير ذلك، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون من ذلك وغيره فنجازيهم عليه. أولم يرى الإنسان أن يعلم، وهو العاصي بن وائل، وهو العاصي بن وائل، أنا خلقناه من نطفة أي مني إلى أن صيرناه شديدا قويا، فإذا هو خصيم شديد الخصومة لنا مبين أي بينها في نفي البعث، وضرب لنا مثلا في ذلك ونسي خلقه من المني، وهو أغرب من مثله، قال من يحيي العظام وهي رميم أي وهي بالية، ولم يقل بالتاء لأنه اسم لا صفة، روي أنه أخذ عظما ورمي رميما ففتته، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أترى يحيي الله تعالى هذا بعدما بلي ورم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم نعم، ويدخلك النار، قل يا محمد يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق أي مخلوق عليم مجملا ومفصلا قبل خلقه وبعد خلقه، الذي جعل لكم في جملة الناس من الشجر الأخضر أي المرخ والعفار أو كل الشجر إلا العناب نارا فإذا أنتم منه توقدون أي تقدحون، وهذا دال على القدرة على البعث، فإنه جمع فيه بين الماء والنار والخشب، فلا الماء يطفي النار ولا النار تحرق الخشب، أوليس الذي خلق السماوات والأرض مع عظمهما بقادر على أن يخلق مثلهم أي الأناسية في الصغر؟ بلى أي هو قادر على ذلك، أجاب نفسه سبحانه، وهو الخلاق الكثير الخلق العليم أي بكل شيء، إنما أمره أي شأنه إذا أراد شيئا أي خلق شيء أن يقول له كن فيكون أي فهو يكون. وفي قراءة بالنصب كن فيكون على يقول. فسبحان الذي بيده ملكوت أي ملك، زيدت الواو والتاء للمبالغة أي القدرة على كل شيء، وإليه ترجعون أي تردون في الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.